أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. الكلام في قاعدة نفي الحرج من القواعد التي لا تقل لعله أهميتها عن قاعدة لا ضرر، هي قاعدة نفي الحرج. هذه التطبيقات إلى يوم السبت، مال يوم الجمعة نحضرها كذا، أي لا تقل أهميتها عن قاعدة نفي الضرر، هي قاعدة نفي الحرج. فبها يستعين الفقيه والمكلف في نفي الأحكام، بعض الأحكام. ما المراد؟ وين نكتة تطبيق ذلك؟ كما تقدمت أبحاث في قاعدة لا ضرر، قاعدة نفي الحرج أيضا تتضمن قسما أو جل تلك الأبحاث. لكن الفارق بين هاتين القاعدتين هو أن اهتمام الفقهاء أو الأصوليين واضح اتجاه قاعدة لا ضرر، بينما تجد قاعدة نفي الحرج شنو؟ تعيش في معزل، ما تناولها الأصوليون، بل تناولها بعض الفقهاء في ضمن المسائل التي قد يسقط المكلف فيها في الحرج، دائرة الحرج. هناك يبحثها، مثلا شاهد في باب الوضوء أو الغسل، إذا كان الوضوء حرجيا أو ضرريا شنو المكلف؟ هناك فرد شيء بسيط، الكلام يجر الكلام كذا، يذكروها ومن دون إشباع لا هيك يمرون مر الكرام عليها. على كل حال، بينما قاعدة لا ضرر لا ألفت في حقها رسائل مستقلة، فضلا عن أنك تجد الأصولي يبحثها عندما يصل مثلا إلى الشرائط العامة لجريان الأصول. والنكتة لعله في إشباع قاعدة لا ضرر بحثا دون قاعدة نفي الحرج، الشيخ الأنصاري الله يرحمه هناك ذاك بحثها، بعد إجوا الأصول وهي تنفتح باب، أنت لما تبحث شيء زميلك هم يبحث شيء، ما بعدك يبحث شيء، وهكذا يبحث يعني ذاك الموضوع. بينما قاعدتنا في الحرج ما تناولها الشيخ الأنصاري أو من سبق أو لحق، لذا تجد أنها شنو؟ عاشت حياة الفقر، ما أكو شيء من القواعد. لسه احنا هم ما تنقرأ المقدار اللي من القواعد المهمة، أحاول أن لا نتأخر لأنه احنا ورانا مطالب. من القواعد المهمة التي يتكل الفقيه كثيرا عليها في مقام الاستنباط قاعدة نفي الحرج. ومن الجدير التعرض للبحث عن هذه القاعدة بشكل مستقل ومستوعب بعد أهميتها، بعد ما لوحظت أهميتها المناسب كان هذا، ولكن مع الأسف لم يتعرض لها الأعلام كذلك يعني بشكل مستقل. إذا مو شكل مستقل شكل كذا ما تعرضوا لها مرور كرام، وإنما يتعرضون بنحو الإشارة إلى كل حكم حرجي ويقولون هو مرفوع من ناحية قاعدة نفي الحرج عليكم السلام. أجل، في كتب القواعد الفقهية تبحث بشكل مستقل، ولعل أول من بحثها هو النراقي في عوائد، لكن الكتب المؤلفة في القواعد الفقهية شقد بالنسبة إلى الأصولية وشقد بالنسبة إلى الكذا، وإذا قيست إلى لا ضرر الشائع. على كل حال لم تشبع بحثا من قبل الأصوليين والفقهاء، وهذا كله بخلافه في قاعدة لا ضرر وغيرها من القواعد المتقدمة، فإنها بحثت بشكل مشبع ومستقل، إما في الكتب الأصولية بحثت أو الفقهية، أو قلنا شنو مستقلتان، رسائل مستقلة في لا ضرر. وعلى أي حال، الكلام في قاعدة لا حرج يقع ضمن نقاط مضمون القاعدة، مدرك القاعدة، المقصود من الحرج والفرق بينه وبين الضرر، وجه تقدم القاعدة على الأدلة الأصولية، وهن القاعدة بكثرة التخصيص، هل المدار على رفع الحرج النوعي أو الشخصي، هل رفع الحرج رخصة أو عزيمة. إذا قلنا الوضوء حرجي كما قال المرزى النائيني يتعين التيمم أو لا، يجوز التيمم ويبقى الوضوء أيضا جائز، يعني يقع صحيحا، هذا مقصودي، يقع صحيحا يجوز. هنا ترى مو تكليف، لأن ماكو واحد يحتمل على أنه إذا واحد توضى في موارد الحرج وهذا الوضوء شو يكون حرام، يجوز يعني إيه. بلي المرزى النائيني عم يقول في موارد الحرج هذا مو واجب الوضوء، لما مو واجب خب كيف نصحح ذلك الوضوء؟ إيه كلام تصحيح بخلاف الضرر، لأن إذا عندنا دليل يقول الإضرار حرام حتى الإضرار شنو الجزئي بالنفس، الإضرار حرام حتى الجزئي، هنا الوضوء يكون محرم. إيه أما الوضوء الحرجي قل ليش محرم، قل مو صحيح، لم يأتي بالوظيفة. على كل حال، هل رفع الحرج بل هل القاعدة تعم الحكم الوضعي أيضا، يرتفع الحكم الوضعي بالحرج أيضا أو لا، فقط الحكم التكليفي وتطبيقات. مضمون القاعدة، قاعدة لا ضرر تقدمت الإشارة إليها على أنه وقعت موردا للاختلاف بين الأصوليين. الفاضل التوني شفنا شنو ذكر، بأن المقصود من قاعدة لا ضرر شيء، الآخون نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، الشيخ الأعظم والمرزى النائيني والسيد الخوي رحمة الله عليهم أجمعين فسروها بتفسير آخر، نفي كل حكم في الشريعة يستلزم الضرر، شيخ الشريعة تفسير آخر تحريم نهي عن الإضرار، فوقعت موردا للاختلاف من حيث التفسير. أما قاعدة لا حرج لا هسه، لأنه ما بحثوها بذاك الشكل المشبع، لما ما تنبحث بالشكل المشبع أما بعد ما يصير الكلام يجر الكلام وأنت تجر وأنا أجر، أو لا هو دليلها الآية الآيتان الثلاثة النعمات واضحات من حيث المدلول والمضمون، بعد ماكو اختلاف في المراد، لعل هذه همات أيضا النكتة. قال إذا كان المقصود من قاعدة لا ضرر قد وقع فيه الاختلاف بين الأعلام بالشكل المتقدم، بلا حرج لم يقع، فإن المقصود من قاعدة لا حرج لم يقع فيه الاختلاف في حدود علمنا، فالمقصود منها نفي كل حكم يستلزم ثبوته على العباد الحرج. يعني بعبارة أخرى، قاعدة نفي الحرج هي قاعدة نفي الضرر من حيث المعنى، بس بدل ضرر بمن بحرج، لكن على مبنى الشيخ الأنصاري، تفسير الشيخ الأنصاري والنائيني ذولاك شلون فسروا لا ضرر لا حرج، هم نفس التفسير فسر، لكن مو من قبلهم فقط، من قبل كل الأعلام، بس بدل الضرر بالحرج. واضح؟ فوجوب الوضوء بناء على أنه الوضوء واجب، هذا همات احنا نكرره ونقول على أنه شنو الوضوء ليس موردا للتكليف بالوجوب مستقلا، بل مورد للتكليف بالاستحباب مستقلا، هذا بحث آخر، الوضوء مستحب بحث آخر في نفسه، هذا فرد بحث، لكنه باعتبار الوجوب لا مو واجب، الصلاة الوضوئية واجبة، قلنا يوم الدليل على ذلك يوم القيامة إذا واحد ما توضى وما صلى ما يضربوا ليش؟ ما توضيت وبعدين ضربة أخرى ليش؟ ما صليت. شيء واحد هو ما مسويه، صلاة الوضوء هي هذه يضرب ضربة واحد. شنو سيدنا؟ اي بس مو وجوب شرعي، عقلي، هذه لابد عقلي، لابدية عقلية. بعد أنا فرض الشارع لزوم لبس يعني يوم القيامة إذا واحد ما توضى يجي أول ما الضربة ليش ما صليت، والثانية يستلمها ليش؟ ها؟ أي والثالثة ليش ما استقبلت القبلة، والرابعة شنو فرق الوضوء عن الاستقبال والما أدري الساتر والكذا، قوام شرائطه ومقدماته يعني عذن المقدم. واضح لو لا؟ فوجوب الوضوء أو الغسل أو وجوب إعفاء اللحية أو حرمة المرأة كشف المرأة عورتها أمام الطبيب للفحص أو إذا استلزم الحرج يكون مرفوعا. بس كل الكلام، كل الكلام بالشنو؟ تشخيص الحرج، أنه حرج يعني الفقهاء الأصوليين يقبلون في موارد الحرج الحكم شي يكون، أما هذا المورد مورد حرج أو لا، هنا اللي بالأمس قلت إذا تطي بيد المكلف، المكلف مطاطي بيده، هذا الحرج عنوان الحرج، أقل شيء يقول لك حرج، لأن يلائم الطبع هو يريد لفرد منفذ ليسوي أو يسوي. لما تقول له في حالات الحرج تقدر شنو أيتها المرأة أن شنو شوية حجابك إيه، أو تسقطي الجنين نستجن له، أو يرتاح لها النفوس ترتاح إلى هذا. أي فلا بد من التثبت في تشخيص كون المورد حرجيا أو لا. والسبب في عدم السبب في الاختلاف هناك خب واضح، كل واحد فهم من الحديث بسبب بعض النكات فهما يختلف عن الفهم الآخر. أما هنا نتحدث كلمتهم والموقف واحد والتفسير واحد، هذا شنو؟ قال والسبب في عدم الاختلاف هنا هو أن عدم أو أن مدرك القاعدة يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. وعدم شمول الحرج في الدين ليس إلا عبارة أخرى عن عدم تشريع الأحكام المستلزم ثبوتها للحرج، ولا يحتمل إرادة معنى ثان من الآية. وقلت لعل عدم إشباع قاعدة لا حرج بالبحث هو أما شنو يساعد على عدم تعدد الأقوال، ما صائر حديث. مدرك القاعدة هسه شنو الدليل على لا ضرر؟ ذكرنا ما شاء الله ورد في الشفعة وورد في ما أدري بعد شنو في فضل الماء والكلاء، وورد في قضية سمرة واختلاف القراءة، فرد هو بحث مستقل ومشبع في المدرك وتعدد المدارك، بينما هنا لا ما موجودة هواية. صحيح البعض أراد أن يستدل بروايات، ولعل النراقي رحمة الله عليه بروايات متعددة 12 رواية قدم مضافا إلى 3-4 آيات استند لها، لكنه الآيات يمكن الاستغناء بها لإثبات هذه القاعدة حتى لو لم تكن هناك روايات، يعني الروايات ما راح تزيد في مضمون القاعدة شيئا، فلذا نقتصر على الإشارة إلى الروايات وإلى ذكر الآيات اللي قلنا 3 آيات لعله. قال قد دل على القاعدة المذكورة جملة من النصوص، بعضها من الكتاب الكريم وبعضها الآخر من السنة الشريفة. أما الكتاب الكريم فالآية المتقدمة ما جعل عليكم في الدين من حرج. هذه واضحة الدلالة على ذلك، الآية الكريمة واضحة الدلالة. كما قد يستفاد ذلك قاعدة لا حرج من آية أخرى من قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. هذه هم قد يستند إليها. وكذلك ما ورد في آية الصوم: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه الآية هل يمكن أن يستدل بها أو لا؟ كأنه البعض حاول أن يستدل بها، فلذا قلت ثلاث آيات. هنا في الكتاب مناقشة إلى هذا الاستدلال. المستدل يقول الآية ذكرت يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. حرج ما يريد، مشقة ما يريد، عسر ما يريد، فما أكو عسر، ما أكو. هذه لو كانت واردة مورد التعليل ويمكن أن يستفاد منها قاعدة عامة، كما تطبق في باب الصوم في هذه الآية تطبق في بقية الأبواب شأن كل العلل الواردة في الأحكام، لأن العلة تعمم شنو ذلك الحكم صحيح أو لا. مثل لا تأكل الرمان لأنه حامض، يستفاد منه عمومية الحكم وهو عدم الأكل لكل حامض وإن لم يكن رمانا، وكما يخصص الرمان بالحامض الحلو لك حق أن تأكل موجد ولا. هذا العنوان الوارد في الآية يريد الله بكم اليسر ولا، إذا كان علة استفيد هكذا فجميل، راح تكون هذه في عداد الآيات والنصوص الدالة على حجية قاعدة شنو نفي الحرج، لكنها ليست بعلة. ما يمكن أن نقول بأنها علة، أقصى ما هناك هي حكمة، لأن إذا كانت علة فلازمه أن نقول بأن المسافر اللي يتمكن وما أكو عسر عليه، وخصوصا في هذا الزمان لازم شنو نقول؟ يتم صلاته ويصوم، والحال أن المسافر من مسلمات الإمامية أن المسافر حتى لو يعيش طي الأرض أما هو يعني الراحة والكذا وظيفة الإفطار والقصر واضح. فهذا شاهد على أن العنوان المذكور في الآية ليس واردا مورد التعليل حتى تعمم هذه إلى بقية الأبواب غير الصوم. قال: وأما قوله تعالى في آية الصوم فلا يمكن الاستدلال به لاحتمال اختصاص قوله يريد الله بكم بخصوص الصوم ولا يعم بقية الأبواب. ليش؟ فإنه ليس علة، نحتمل أنه ليس علة، هو احتمال كافي لأنه ظهور بعد ما أكو في الاحتمال المعتد به لما يكون بعد ما يمكن استظهار العلية، يعني ما جاي نستظهر العلية فما يكون الاستدلال، إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. لكن الاحتمال المعتد به اللي يتنافى مع الظهور، وإلا الاحتمال القليل اللي ما يتنافى مع الظهور هذا بعد ما نقول إذا جاء الاحتمال، واضح له لا؟ يعني إذا كان احتمال يوجب الإجمال مثلا، يوجب عدم الظهور، فإنه ليس علة ليتمسك بعموم العلة في إلغاء الاحتمال المذكور، بل هو حكمة، لأنه لو كان علة أول قلنا فلا لاحتمال اختصاص، يعني احتمال العلية. هسا نقول لا، 100% ليس بعلة بل حكمة، لأن بيتهالي فاسد ما يمكن الالتزام به. واضح له ولا؟ يعني فلنقل عندك مجال تاع المنبر مطيق 45 دقيقة لازم تخلصها، مو قول على أنه نجعل الإجماع الخارجي على وجوب القصر في الصوم والصلاة على الإجماع على القصر بالنسبة للمسافر صوما وصلاة، نجعل شنو قرينة على أن المراد هنا ليس هو العلة، المراد حكمة. لأن لما عندك إجماع هذا معناه هذه شنو لأن إذا علة خل أقل موردها، إذا علة خل أقل موردها خليه موتي لو لا. بل هو حكمة، لأنه لو كان علة يلزم دوران الحكم مدارها، والحال أن المسافر يلزمه الإفطار حتى ولو لم يكن ماذا يعصر عليه الصوم. خب ولو لم يعصر عليه الصوم. وأما السنة الشريفة فيمكن الاستشهاد منها بجملة من النصوص، أنهاها الشيخ العراقي في عوائده إلى أنا قلت 12 إلى 18 حديثا، لكن بيد أنه لا حاجة إلى استعراضها بعد دلالة الآية الكريمة على ذلك. إحنا فرد رواية نجيبها، رواية يرويها الكليني ولعله أكثركم سامعيها ومار عليكم، يرويها الكليني عن محمد ابن يحيى العطار عن أحمد ابن محمد عن الحسن ابن محبوب عن العلاء ابن رزين عن محمد ابن مسلم، سلسلة ذهبية. الرواية إذن هي شنو معتبرة وصحيحة. قال سألت أبا عبد الله، سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمد من طعام ولا قضاء عليهما، وإن لم يقدرا فلا شيء عليهما. هو في مسألة الشيخ والشيخة وذو العطاش تفصيل أكو، إذا حالة حرجية عليهم يفطرون ويفدون كل يوم بمد، وإذا كان متعذر عليهما الشيخ والشيخة متعذر مو مشقة، لا ما يقدرون يصومون بس مو مرض، ذاك هو من كان مريضا ذاك عنوان آخر، لا من جهة الشيخوخة متعذر عليهم هنا بعد حتى فدية هم مو لازم. لذا قال عليه السلام وإن لم يقدرا فلا شيء عليهما. الحاصل هنا هذه الرواية ورد فيها لا حرج عليهما أن يفطرا، ستامة مو تامة لقاعدة لا حرج، هذه فقط مختصة بالشيخ والشيخة مو كل مورد من موارد الصوم، فضلا عن بقية الأبواب هذا بعد إيه لابد من البحث. لكن هذا ما نحتاجه إلا إذا عندك شنو بالعطلة الصيفية وما عندك شغل بيه، لأنه الآيات تغنيك عن يعني وصلت النتيجة هناك، ما وصلت النتيجة عندك أدلة أخرى الآيات أنت في غنى عنها آية آيتين. جيد، العقل والإجماع. هسا لما نجر الكلام إلى النصوص وشفنا النصوص شنو وردت في قاعدة نفي الحرج، إجماع وعقل هم يمكن أن ننظمهن. ما الله على المنبر إيش أقول الأحكام الحرجية منفية بالأدلة الأربعة، هذا هواية يأخذ بقلب السامع المخاطب أكثر مما تقول له آية واحدة تجيب له. أي. أما الإجماع فيمكن أن يتأمل فيه، والتأمل فيه لنكتة تكررت كثيرا حتى ملتها الأسماع بعد، وهي أحسنت. ويكفي أنه مو إلا مدركي وتحلف بالعباس، يكفي. ليش احتمال المدركية مضر؟ ها؟ ليش؟ لأن نكتة حجية الإجماع هي شنو؟ الإجماع بما هو إجماع ليس إيه؟ مو إحنا مو مثل العامة اللي يقولون شنو الإجماع بما هو إجماع حج. لا، احنا نقول اجماع بما هو كاشف عن موافقة عن رأي المعصوم عليه السلام. ولذا تجد ينقلون هذا بعد المحقق رحمة الله عليه الحلي في المعارض شي يقول، يقول لو اثنين اجتمعوا واحد منهم الامام خلص اجماع، لو مية اجتمعوا وندري ولا واحد الامام ما يفيد، لان النكتة هي استكشاف موافقة ورأي المعصوم. إذا كان مدركي يعني ندري كل الفقهاء ذول شقدهم أليف، كلهم لما تجي تراجع كلماتهم وكتبهم تشوف الوضوء واجب، خل أنا أعبر واجب لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. الثاني الوضوء واجب لقوله صلى الله عليه وآله لا صلاة إلا بطهور مثلا. الثالث جاب الدليل يعني. الرابع هنا أنا ما أقدر، إذا كتب شخص أجمعت الإمامية على وجوب الوضوء ما أقدر أقول والله هذا إجماع فيصلح دليلا. ليش؟ لأنه ما دام هؤلاء المتفقين، ما دام هؤلاء المتفقين اتفقوا عليه من على أمر منكت بنكتة مستدل عليه بدليل، هذا حينئذ أنا همات كفقيه لابد أن أراجع ذاك الدليل وأشوفه صحيح أو لا. إذا كان مو صحيح بعد على أي أساس أنا أحكم بوجوب الوضوء؟ والإجماع هو أشبه شيء لتقريب الفكرة، حساب احتمالات. خو لما تحسب أنت ما تقدر تستكشف قول المعصوم من اتفاق هؤلاء بعد الالتفات إلى أن مدركهم فلان شيء اللي أنت تخطى أهمات، لأن المفروض أنت ذاك المدرك شنو. فعلى كل حال نكتة حجية الإجماع وهي الاستكشاف ليست موجودة فيما لو كان، غير تامة فيما لو كان الإجماع مدركيا أو محتمل المدرك. وهنا بلا حرج نقدر نقول شنو ذهب الفقيه رقم واحد أو الأصول رقم واحد إلى حجية قاعدة نفي الحرج لقوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من، والثاني كذلك. يكفينا الاحتمال لأنه ما دام أكو دليل بدينه أو أكو ما يمكن أن يستند إليه حتى لو مو تام بنظري، هذا ما يكون حينئذ اتفاقهم كاشف عن قول المعصوم، إنما يكون الإجماع حجة فيما لو لم نعثر على رواية أو آية أو وجه عقلي أو وجه كذا حكم حينئذ. إيه ما دام ذولا اتفقت كلمتهم إذن أكو فرد شنو أمر ما وراء الستار هو اللي أوجب اتفاقهم، خلي نقول على قولة البعض شنو صدرا تلقاه المتأخر عن المتقدم، تلقته الصدور المتأخر عن المتقدم، رواية مضمرة مو متلفظ بيها ومسموعة. أم هذا بالنسبة إلى إذن الإجماع ما يمكن. وأما بالنسبة إلى العاقل، العاقل همات لا يرى استحالة مثلا شنو التكليف بما فيه مشقة، لأن الحرج هو شنو؟ المشقة الشديدة، صحيح لو لا؟ العقل لا يأبى عن توجه التكليف بما هو شاق للمكلفين، والشاهد على ذلك حكاية القرآن عن بعض الأمم السابقة، الدعاء اللي ورد في بعض الآيات يشهد بأن هناك بعض التكاليف كانت متوجهة إلى بعض الأمم السابقة وكان فيها شدة كبيرة. وإذا كان أكو تكليف فيه شدة كبيرة على بعض الأمم السابقة، هذا معناه أن التكليف ممكن، مو أنه ليس بممكن، حتى يحكم العاقل بقاعدة لا حرج، يعني ما أكو مشقة شديدة، لا ممكن هذا. ونقرأ هذا بعد ما بي شيء. قال: وهل يمكن الاستدلال على القاعدة المذكورة مضافا إلى الكتاب والسنة؟ هل يمكن الاستدلال بالإجماع والعاقل؟ كلا، لا يمكن الاستدلال بذلك. أما أن العقل لا يمكن الاستدلال به فباعتبار أنه لا يرى امتناع التكليف بالأمر الشاق. كيف وقد وقع التكليف بالأمر الشاق في الشرائع السابقة كما تشير إليه الآية الكريمة: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. فإن الإصراء عبارة عن الأمر الشاق، وإنما العقل يمنع من التكليف بالأمر شنو؟ غير المقدور. إذا أمر غير مقدور يقول له طير في السماء، هذا ما ممكن، عادة ما ممكن للإنسان إلا بأمر شنو؟ غيبي كذا، يد غيبية، أمر خارق هذا للعادة. ولكن المفروض أن الحرج ليس هو الأمر غير المقدور، الحرج كما بعض قد يفسره، هذا اشتباه، الحرج هو المشقة الشديدة، يعني مقدور إلا أن فيه مشقة شديدة، لأنه أمر غير مقدور كما رامه البعض. قال: ولكن المفروض أن الحرج ليس هو الأمر غير المقدور، وإن كان ذلك يظهر من بعض، بل هو الأمر الشاق. هذا بالنسبة إلى العقل، فإذا العاقل ما يتدخل في قضية نفي الحرج، بل يرى، مو بخط ما يتدخل، بل يرى أن الأمر بما هو حرج ممكن، لا ممكن ولا محذور فيه. وأما أن الإجماع لا يمكن الاستدلال به فلأنه مدركي، لأننا نحتمل أو نجزم، بالعكس لعله، لأننا نجزم أو لا أقل نحتمل بأن مدرك المجمعين هو النصوص من الكتاب والسنة الشريفين. والإجماع هذا أشبه بالصورة الكبرى، والإجماع المدركي شنو شبيه سيدنا؟ ليس حجة. ليش؟ لأن حجية الإجماع هي باعتبار كاشفيته يدا بيد عن وصول الحكم عن الإمام، من الإمام عليه السلام، ومع وجود مدرك يحتمل استناد المجمعين إليه لا يجزم بوصول الحكم من الإمام عليه السلام. يكفينا عدم الجزم، مو نجزم بعدم احنا ما نحتاج إلى جزم بعدم الحجية، يكفينا وبعدم الاستناد إلى المعصوم، يكفينا عدم الجزم بالاستناد إلى المعصوم. لا يجزم بوصول الحكم من الإمام عليه السلام حتى يكون حجة، بل يلزم الرجوع إلى المدرك وملاحظة أنه يعني اللي استند للفقهاء المتفقون المجمعون، الراجع المدرك وملاحظة أنه تام سندا ودلالة حتى إحنا بنأخذ به، لكن صار أخذ واستدلال بمن؟ بالنص بالمدرك، أو ليس فلا نأخذ به، نرجع إلى الأصول مثلا. ومن خلال هذا كله يتضح أن المدرك للقاعدة هو الكتاب والسنة الشريفان دون العقل والإجماع. جيد، لكن سبحان الله البعض يظهر منه كما ينقل أنه ينكر وجود دليل ومدرك لقاعدة نفي الحرج، لكن اتضح أنه يوجد لأننا ذكرنا بعض الآيات. قال: ومن الغريب ما ينقل عن بعض من عدم وجود مدرك صحيح لقاعدة لا حرج، إنه غريب بعد تصريح الكتاب الكريم بقوله: ما جعل عليكم في الدين من حرج. جيد، النقطة الأخرى اللي تبحث، وما ضجت يعني ما بيفرد شيء، أي نمشي. قلنا المراد من الحرج هو المشقة الشديدة، وقلت إذا تريد تبين همات للسائل قل لا تقتصر على المشقة الشديدة، قول المشقة الشديدة اللي عادة لا تتحمل. البعض حاول أن يفسر الحرج بتفسير آخر وهو عدم القدرة، والحال أن الصحيح في تفسير الحرج ليس هو عدم القدرة، بل قلنا شنو المقصود، هو المشقة الشديدة. جيد، لكن فرد شيء هم لي قلنا لا تغفل عن تضييق معنى الحرج، ليس كل مشقة حرجا، وإلا أصلا هو التكليف شنو معناه؟ هو تكليف يعني فرد شيء شنو؟ تكليف، كلفني ولا شو أسوي بعد؟ كلفني يعني ضيق علي. هو التكليف أصلا ماذا؟ مستبطن إلى نوع من المشقة، فإذا صار البناء أن نقول الحرج مشقة وكل تكليف مرفوع بالمشقة، إذن تكاليف ما عدنا بعد، لأن هي التكاليف طرا ذات مشقة ذات تضييق ذات فالمراد هو المشقة الشديدة اللي قلنا شنو لا تتحمل عادة. قال: قد يتصور أن المقصود من الحرج عدم القدرة على الشيء، فكل شيء لا يكون ممكنا ومقدورا يكون حرجيا. طيران في السماء هذا حرجي لأنه مو مقدور، هذا مو صحيح، ولكنه مرفوض، فإن المتبعد ليش؟ من علامات صحة الإطلاق والكذا التبادر وصحة، مو كذا لا؟ هسه أنت تقدر شنو تستفيد من هذه العلامة في تقييم صحة تفسير الحرج بالعدم القدرة أو عدم صحته. غير المقدور حرجي حرج، تشوف لا لا يطلق على غير المقدور حرج، ولا الحرج يطلق على غير المقدور، بل يطلق على معنى آخر، وهذا شاهد على أنه مو صحيح تفسير الحرج بهذا التفسير. قال: ولكنه مرفوض، فإن المتبادر من الحرج هو المشقة والضيق دون القدرة. أجل، ليس كل مشقة حرجا، بل هو عبارة عن حصة خاصة من المشقة، بل هو عبارة عن خصوص المشقة الشديدة. الشاهد على أن الحرج ليس كل مشقة بل خصوص حصة خاصة من المشقة هو هذا، مضافا إلى القضاء الوجدان والتبادر أن لازم تفسيره بمطلق المشقة كون جميع التكاليف حرجية. فأقعد بالبيت أنت شنو أشرب شاي بعد، يعني يكلها بها مشقة، لأن التكليف إنما كان تكليفا باعتبار اشتماله على الكلفة والمشقة. طبيعي نوعية خلي نقول، مو إلا شخصية، هذا همات شويون إيه، وإلا كان إباحة ولم يكن تكليفا. وإذا سألت النقطة الثانية اللي يتناولها هذا البحث، الفرق بين الضرر والحرج شنو؟ طب إذا ترجع بالأوراق إلى الوراء تشاهد على أنه، أو إلى الأمام شي يقولون سأيه، إلى الوراء إحنا مقصودنا هذا، تشاهد أننا فسرنا الضرر بمن؟ بالنقص. إيش سواء كان نقصا في البدن، نقصا في المال، نقصا في العرض، نقصا في الحق، عممنا موجود ولا، لكن نقص موجود. من دون نقص ما يصدق عنوان الضرر. الحرج لا، ما يتوقف صدق على وجود نقص. فإذا ما يمكن أن يقال بأن الضرر، بأن الحرج يرادف الضرر، لا، بيناتهم عموم من وجه يجتمعان ويفترقان. مورد الشاهد أكو ضرر ما أكو حرج، مورد الشاهد أكو حرج ما موجود ضرر، مورد الشاهد أكو لا هم ضرر هم حرج. وفي مورد الضرر والحرج تقدر أيا منهما. قال: وإذا سألت عن الفرق بين الضرر والحرج كان الجواب إن الضرر، أن الضرر هو النقص إما في المال أو البدن أو غيرهما، العرض الحاق، فما لا يكون نقصا لا يكون ضررا، بينما الحرج قلنا المشقة الشديدة، وهذا بخلافه في الحرج فإنه المشقة، والمشقة إذا لم تكن نقصا لا تكون ضررا ولو لم تكن مشتملة على النقص. مثل من؟ مثل الوضوء. الوضوء قد يسبب ضرر وبنفس الوقت هو حرج هم أيضا، تصطك الأسنان وفرد حالة شنو شدة ما أخذت الإنسان مشقة شديدة، وهنا هم حرج هم ضرر، لأنه المرض نقصد، وقد يستوجب فقط المرض وقد يستوجب فقط الحرج. بس هذا المثال كذا بدل في بعض مورد الاشتباع أو مورد الافتراق جيد، لكن هذا واضح على أنه تارة يكون الوضوء ضرريا فقط وأخرى يكون حرجيا، إذا يتوضأ يزداد مرضه أو يبقى مرضه والعياذ بالله، وأخرى ما يتمرض فهذا نقص مورد لذا ضرر، وأخرى لا يتضرر نقص ما يحصل لكنه حرج. يعني الشتاء جدا بارد هذا العام وثلوج نازلة وهو لازم يتخطى كيلومتر يذهب يأتي مثلا ماذا بالماء أو بالكذا، ما يتمكن من إذابة الثلوج حتى، هذا هنا حرج. قال: وإذا سألت عن الفرق بين الضرر والحرج كان الجواب أن الضرر هو النقص إما في المال أو الحرج أو البدن أو غيرهما، فما لا يكون نقصا لا يكون، وهذا بخلافه في الحرج فإنه المشقة ولو لم تكن مشتملة على النقص، كالوضوء بالماء البارد في الشتاء القارس فإنه قد يبلغ المشقة الشديدة من دون طرو مرض على البدن. وهكذا الحال فيما لو حصل المكلف على مقدار من المال يساوي مقدار الاستطاعة إلى الحج، وكان بحاجة إلى شراء بيت به، أو إلى التزوج، بحيث كان ترك التزوج حرجيا عليه مشقة شديدة، فإن وجوب صرفه في الحج لا يوجب الضرر بمعنى النقص، وإنما يوجب الحرج بمعنى الوقوع في المشقة لا أكثر. جيد، إنه في هذين الموردين يصدق الحرج بدون الضرر، وقد ينعكس الأمر كما إذا أوجب الوضوء المرض مثل الحمى بدون أن يكون ذلك حرجا، وقد يجتمعان، فحينئذ إذا اجتمعا أما تكون شنو موردا لكليهما. وجه تقدم القاعدة على الأدلة الأولية، كان في قاعدة لا ضرر بحث أن الفقهاء جميعا في موارد الضرر تشاهدهم يقدمون قاعدة لا ضرر على أدلة الأحكام الأولية، هذا متفق عليه. لكن شنو النقطة اللي توجب تقدم دليل لا ضرر على دليل وجوب الوضوء، على دليل وجوب الصوم، على دليل وجوب الحج، على دليل وجوب كذا، والحال أن النسبة بين الدليلين هي العموم من وجه، لأن لا ضرر تقول ماكو حكم مشرع في الشريعة يستلزم منه الضرر وضوءا كان أم غيره، موجل ولا، فهي عامة من جهة الوضوء وغير الوضوء، وخاصة بحالة الضرر، بينما دليل وجوب الوضوء مختص بالوضوء، زين، لكن عام من جهة الضرر وغيره، يقول لك الوضوء واجب ضرريا كان أم لا، فراح يلتقن وين في الوجوب، في الوضوء الضرري، وجوب الوضوء يقول واجب، لا ضرر تقول ما عندنا حكم يستلزم منه الضرر، ما ثابت بالشريعة حتى لو كان وضوء مجل ولا، فراح يصير تعارض. هناك يقع السؤال عن نقطة تقدم دليل لا ضرر، والحال أن القاعدة تقتضي تساقطهما والرجوع إلى عموم فوقاني أو إلى الأصول، ليش يقدم دليل لا ضرر؟ هنا نعم نفس الكلام، هناك ذكرت وجوه متعددة لبيان تقدم دليل لا ضرر، خمس وجوه تقدمت، خمسة وجوه، واحد منهن مثلا قال شنو انت شو تقول، انت شو تقول النسبة بيناتهن شنو لا مو صحيح، عموم من واجب، عموم وخصوص مطلق، والخاص هو دليل لا ضرر، لأن نريد نقدم الخاص يتقدم، يا بكيف مستس بينا لك احنا على ان النسبة بينهما عموم من واجب، يقول انت لاحظت خو فقط دليل وجوب الوضوء، صحيح اذا فقط وجوب الوضوء تلاحظ من بين أدلة الاحكام الاولية راح يكون دليل وجوب الوضوء نسبته مع دليل لا ضرر عموم من وجه، هذا مو هالشي يلاحظه، انت لاحظ شنو ها، انت لما تجي آية تقول لك اقم الصلاة، وآية تقول لك شنو كتب عليكم الصيام، وثالثة تقول ولله على الناس حج، هاي بمثابة أنه يجب الصوم ويجب الصلاة يجب الوضوء يجب يجب يجب، قول يجب الصوم والصلاة والوضوء والحج والزكاة والقمس، إذا الدليل هكذا ولما نتلاحظ مع دليل لا ضرر هذا راح يكون عام، ودليل لا ضرر شنو خاص، لأن هذا شنو في كل الأحكام ما مختص بالوضوء، التأول كان نكتة العموم من وجه، أن الدليل الثاني مقابل لا ضرر وهو دليل وجوب الوضوء مختص بالوضوء، لكن عام من جهة الضرر وغير الضرر. هنا لا بعد مو دليل مختص بالوضوء، فراح تكون النسبة عموم مطلق. الوجه الثاني اللي ذكر لتقدم وتقديم دليل لا ضرر لزوم اللغوية، قال إذا احنا ما نريد نقدم دليل لا ضرر على ذاك كان موردها وين بعد؟ وذكرنا شبيه إلى ما المسألة نظرنا بمسألة شنو ذرق الطائر وكذا، تذكرون في إلغاء ال لا من وجه. إذا من هذا سيدنا بعد احنا اللغوية ما نريدها، هو عموم مطلق ويقدم الخاص وفي أمان الله تنحل. أريد فرد دليل حل آخر، إذا بقيت مصر على أن النسبة هي من وجه نقول لك خب وإن كانت القاعدة تقتضي سقوط العامين من وجه في مورد التلاقي موضع الاجتماع مورد الاجتماع، لكن هنا أنا أكو فرد نكتة أوجب التقدم هذا على ذاك. تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة سلام الله عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد.